رسول الله حبيب الله نبي الله يا مدى عمري بالروضة الحصينة ينشرح صدري والأنوار زينة مثل البدر تسري وارتاح من شجوني تتكحل العين ومن بعد الزيارة بودعي الهادي وقلبي مرارة أرجع على بلادي وعسى بالبشارة أحظى بإسعادي والنادي عيدوني أرجع له بعد يومين طيبة نسم هواها ريحان على العاشقين لما شافوا ضياها بعد غياب السنين سم هواها ريحان على العاشقين لما شافوا ضياها بعد غياب السنين طيبة نسم هواها ريحان على العاشقين لما شافوا ضياها بعد غياب السنين ريحان على العاشقين لما شافوا ضياها بعد غياب السنين من بعدنا الأيام دارت لي المرام من بعد ما الأيام دارت لي المرام زاروا حبيب الله اسمه عن بالي ده حبيبي المصطفى الغالي ما يغيبش اسمه عن بالي ده حبيبي المصطفى الغالي أتمنى عطفه على حالي ومن نوره قلبي يملالي أتمنى عطفه على حالي ومن نوره قلبي يملالي واتهنى في حبي وهوايا يا هنايا يا منايا يا هنايا وسعدي ومنايا بمحمد يا هنايا قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب يا رب قلبي صاح يا هادي يا رب ربي ربي يا ربي يا رب حب طه نور قلبي مدح أحمد فيه قربي حب طه نور قلبي مدح أحمد فيه قربي فهو وهو خير الرسل قرى ففي القيامة نرجو السلامة أخشى الندامة فاعفو عنه ففي القيامة نرجو السلامة أخشى الندامة رب يا رب صاح يا هادي يا رب ربي ربي ربي يا رب مدح الرسول شفاء يملا القلوب أنسوا صفاء والعيون هايمة وحزينة كحلها نور المدينة الصفوة ودمع العيون يحاكي دربك سبيلي خير الورى. حبك بيروي لغليلي خير الورى. نهجك سراجي بيروي.